اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة، حلقة الحب وحلقة الوعي. قبل كل شيء حبيت نشكركم من أعماق أعماق قلبي على رسائلكم، على تعليقاتكم، على الفيدباك ديالكم من حلقات قسرة. هاد الحاجة تعني لي بزاف بزاف، نحس أنه وصلت رسالتي، نحس أنه عندي معنى في الحياة، أني هاني نساهم، ولو كان بنسبة صغيرة أنكم تفتحوا عينيكم وأنكم تحسوا روحكم ملاح مع روحكم. موضوع اليوم أنا عايشات وحبيت نحكي فيه هو موضوع لا ساتوراسيون، ولا أنا لما كاسي يمتلأ. بزاف نكونوا مهوشين وما ناش ملاح ومقلقين وكامل، واخترات ما نكونش على بالنا علاش. كاين الكاوين تكون على بالك علاش، معليش، بصح نهار اللي ما يكونش على بالك علاش لي مشكل. قاعدنا اون كاباسيتي، وقاعدنا قدره تحمل، وقاعدنا ميموري شغل، وقاعدنا مساحه لا يجب تجاوزها، لانه اذا تجاوزناها راح نلقاو روحنا فليكسي، راح نلقاو روحنا فليكسي، وراح نلقاو روحنا متعبين بزاف ومتعبات بزاف. نعطيكم اكزامبل، نضغط على نفوسنا احيانا من اجل عمل، من اجل منصب، من اجل شخص، من اجل ايا كان، ونضغط على نفسنا ونقولوا باللي معليش تخليني نسهل دوك نزير على روحي شويه ودوك تبان. والمشكله انه هذا راه يكلف فينا صحتنا النفسيه، راو يكلفنا طاقتنا، راو يكلفنا حاجة اللي ما نقدروش نسترجعوها فاسيلمو. نحكي لكم، أنا فرصت روحي هاد العام، فرصت روحي بزاف، لأنه حطيت دي زوبجيكتيف بعاد بزاف عليا، حبيت ودرت لهم ديلي صغير. وحنا عبيب اللي كان بزاف بنات كيما أنا، زي ما باغي اكزومبتيا هو مليح نقول روحي أني نقدر وأني قوية وأني عادي، هذه أشياء جميلة جدا. لكن قولك إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، وأنا راني في شعرة أنه ينقلب كل شيء علي، لأني حطيت صحتي على المحك، حطيت راحتي النفسية على المحك. شغل وش خسرت في الكوفيد حبيت نعترابيه في عام، عم بيشو ده فهمتوني، ثم درت زوبجيكتيف وضغطت على نفسي، أرك وعدت روحي أنه 2022 حنديرها سنة التغيير. ضغطت على نفسي بزاف، ضغطت على طاقتي بزاف، كلفت نفسي فوق طاقتي، كسوا في العلاقات تبعي، كسوا في خدمتي، كسوا في مواقع التواصل الاجتماعي، بزاف في أمومتي، بزاف أشياء. ياريت أني نقدر نحكي كلش، ياريت أني نقدر هكا نفضفض معاكم وخلاص، يلا خلاص نغلقوا الصفحة وعادي. إن شاء الله يا رب يوم ما، لكن عندي مسؤوليات أبار عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة، عندي مسؤوليات حد أخرى خارجة وأرهقتني يعني صراحة. وقعدت مع روحي قلت أميرة لازم نحكي في هذا الموضوع، لأنه بزاف بنات وبزاف نساء يرهقن أنفسهن حتى وين يجيبوها في صحتهم، وحتى وين يجيبوها في راحتهم، وحتى يجيبوها في هناهم. لهذا الواحد لازم يعرف متى عفوا يقول لا، ومتى يقول عييت. انا كيما دوكا الحاجه اللي فرحانه لها ما كيكوني ميته بالعيا، ك راني حابه اني حابه نغمض عيني نلقى روحي في داري، اني حابه نغمض عيني نلقى روحي مع زوجي وهكا مرتاحه مع وليدي. توحشت وليدي ميرو، جامي توحشتو كيما هكا، جامي بعدت عليه يعني شحال من خطره، بصح هذا العام جي اكزاجيري عجل الخدمة. دونك ماجيكو هيز هابي وكل منها نحكي معاه وكده، بس حسيت بأني تعبت لدرجة أنه المهم ربي عالم الحمد لله. لكن الحاجة اللي عجبتني هذه المرة أنه أول مرة في حياتي هذه السنة اللي عرفت أميرة أكتر، تقربت من نفسي أكتر، من ربي أكتر، حبيت روحي أكتر، ثقتي في نفسي زادت ونقصت أمامتها. دونك نقول لكم علاش. بلاك أنا سنوات اللي فاتت بلاك أنه مشي غرورا مني، لأنه ولا مرة كنت مغرورا الحمد لله، لكن كنت عندي ثقة زيادة في روحي اللي مشي مليحة للنيجاتيف واي. هاد العام حسيتها راحت، حسيتها عندي ثقة إيجابية فقط، ثقة مليحة اللي أحيانا كي منكوش قدر الحاجة نقول أنا ما نقدر لهاش. ألو كيلو كان جيني أميرة اللي كان في عمرها 23 سنة 24 سنة نقول لك باللي تصدم بزاف، مي دركا باش نصدم بزاف، باش نحكي لكم على روحي، من نحكي لكم باش ناخذ واحد العبره انه لازم واحد يعرف روحه، يتعرف على نفسه أكتر، يعرف شنو الحاجه اللي تعييه وشنو الحاجه اللي ما تعييهش، الحاجه اللي تفرحه وشنو الحاجه اللي ما تفرحوش، الحاجه اللي تخوفه والحاجه اللي ما تخوفوش، الحاجه اللي تقويه الحاجه اللي تضعفه. انا نحس انه بديت نتعرف على نفسي أكتر، وليت نعرف نقول كلمه لا بصعوبة لكن نقولها، ما نقدرش، أولويتي صحتي. بكري كنت شغل ما نقولش لا لا، زعماني ميتة بالعيات يقولوا لي زعماني نخرجوا لنروح نفرصي روحي وفرحة أنا، وقع بعد نحس روحي عيانة وما بيش وعلاش راني عيانة. مي هلأ وليت نعرف، الآن وليت نعرف علاش راني عيانة. وأنا ننصحكم كنت تعرفوا روحكم أكتر، أميرك فاش نتعرفوا روحنا أكتر، إنكم تسمعوا للصوت الداخلي. أنا كنت نتهرب من نفسي، كاين بزاف منكم يتهربوا من نفوسهم، ما يقعدوش وحدهم، يا تقعد لازم تهضر في تليفون مع واحدة، تكون تمشي في الطريق لازم دير كيتمان وتهضر معاك صاحبتها ولا صاحبها، تدخل الدار كيف كيف، حتى ترقد دايما راسها يخمم ويدور، ما تخليش راسها يقعد يخمم معاها. صح هو مرعب أنك تقعد مع أفكارك أحيانا، لكن مليح. مرعب حيجيك مرة الأولى دوزيام تروازيام، لكن توالفي أنك تهضري مع روحك وتتعرفي على نفسك، والله تولي تستمتعي أنك تخرجي وحدك، تستمتعي تمشي وتتأملي أشياء. تولي ترى ماركي عفاية تقولي أنا حياتي قاعدة ساكنة في هذه الحومة وحياتي قاعدة مشي مع الطريق، بس حجامي رو ماركي هذه الأمور. تولي تتأملي في خلق الله سبحانه وتعالى، تولي تشوفي عفايس، تولي مرتاحة أكتر، لأنه العزلة عمرها ما كانت مشكل، المشكل كي نكونوا اجتماعيين فوق اللازم. ويا طبيعة الإنسان كل واحد عنده طبيعته، مختلفين خلقنا الله سبحانه وتعالى مختلفين ما نتشابهوش. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو قرآن كان يمشي على الأرض هو سيد الخلق، أنه كان يعتز العزلة بالزاف، كان يريح الفوق وحده. وأنا شوف نهاري طلعت غار حراء كبرت، يعني قلت سبحان الله، يعني ودهشت واندهشت بطريق كانت أعراض جاب دروج، وما كانش يطلع بدروج، وكان يتسلق يطلع حتى الفوق ويعتزل فداك الفوق قاع في الجبل قبل ما ينزل عليه الوحي. من بكري كان يعتزل، روحوا تقراوا السيرة النبوية تلقاو بلي قبل ما ينزل عليه من بكري كان إنسان يعتزل بزاف، مريح وحده بزاف، يحب العزلة بزاف من بكري من صغره، كان دايما يعتزل، ما كانش دايما يقعد مع الناس، ما كانش إنسان اجتماعي بزاف. لهذا نشوفها حاجة مليحة أنه الإنسان يريح مع نفسه، لأنه حيراجع نفسه أكتر، رح يتقرب من ربي، رح يتقرب من روحه، والروح اللي فينا الداخلية روح الله سبحانه وتعالى. لهذا الواحد كي تكونكتي مع روحك حتكونكتي مع ربي، كي تكونكتي مع روحك تتقربي من نفسك أكتر أوتوماتيك مو تتقربي من ربي أكتر. ميك تكوني دايما مشوشة ودايما، نعطيك إكزام زي ما كنت جوزي في إكزامة وشعلك الغناء وده، أزك تخلي تركزي الغناء ويجي يهضروا معاك ويهضروا يدوروا بيك، تقدريش تركزي. لهذا أنا نقول لكم أول خطوة باش نبدأ نركز مع نفسي ونركز على أهدافي هي أني نعتزل مع نفسي شوية، نقصر مع روحي، نفهم روحي، نكتب شنو حاجة تفرحني، شنو حاجة، أسئلة بسيطة نسألها لنفسي، لأنه ما نسألوش نفوسنا، نسألو غيرنا، ايش رأيك فيها؟ كيف نبان لك؟ غير مظهر الحياة، مظهر، أنا وش رأيك فيها؟ أنا بيان، نعجبك، وش رأيك؟ عبنا بزاف هاد العفسة، وهاد العفسة خطأ، نروح عند الناس ونسقسيهم، حتى في أني كنت أعرف، هدرت لكم على حلقة الزواج، روحوا سمعوها، تعرفي على واحد مش تسقسي روحك اذا انت يعجبك، تروحي تسقسي ماما واش رايك فيه، صاحبتك واش رايك نتوالمو، قولي لي الصح واش رايك. هذا السؤال ما يتسالش لانه ما يهمش راي الاخرين في زوجك ولا فيك ولا في حياتك، ما يهمش لانه انت راح تتزوجي بهذا الشخص وانت راح تكملي حياتك مع هذا الشخص ماشي هما. لهذا نقول نعاود نرجعوا لعنواننا اللي هو كاس لما يمتلئ، الكاس لما يمتلئ لازم نفرغوه باش نقدروا نكملوا ونستمروا، لانه اذا كان كاسي معمر وكنت ساتوري في راسي ومقلقه ومنرفيه وماشي حامله روحي ما نقدر ندير والو، ما نقدر نفكر، ما نقدر نحب، ما نقدر نستمتع مع اولادي، ما نقدر نستمتع مع راجلي، ما نقدر نستمتع مع دارنا، مع اصدقائي، مع روحي، ما نقدرش نستمتع. انني مرهق، اني مجيفه، اني معمره، لازم نفرغ. كيفاش نفرغ؟ شوفوا كل حاجه في الحياه مستمره، سوري، كل حاجه في الحياه مؤقته وكل شيء يستمر. دائما نعاودها لكم، كل شيء مؤقت. كي نفكر بهالتفكير كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ونكون ايماني قوي، نقول يا ربي انت قوي، انت هو الله سبحانه وتعالى، انت اللي تقول الشيء كن فيكون، انت الذي راي ما هو خير لي قربه مني وما هو شر ابعده. بنقولها بنية اني دايرة ثقة كبيرة في الله سبحانه وتعالى، تفائل بخيره راح يجيني، كلها بالتفكير الايجابي. والله بالتفكير الايجابي تقدروا توصلوا بعيد بعيد. بس واحد يكون دايما يخمم سلبي، انا تاع وجهي وانا وانا وانا، مستحيل راح يفونسي في حياته. لهذا كي يمتلئ كاسك فرغيه، احكميه فرغيه، باش نقصي منه يا سيدي كي متقيش تفرغيه. كيما نقولوا نحي لا ساتوراسيون، نقصي الضغط، نقصي باش تقدري تستمري، باش تقدري تمدي. وكاينه حاجه حبيت نهضركم عليها بناتي عزيزاتي اللي مهمه. شوفوا ربي خلقنا وفرقنا من الرجل، المراه والرجل مش كاع كيف كيف، لا جسديا ولا روحيا ولا نفسيا ولا ما نشبهوش، ما عندناش نفس الصفات ولا شبه، ما كاش شبه، كل واحد مميز بصفته. وخلقنا ربي لنكمل بعض ونكون شركاء في الحياه وفي العمل وفي كل شيء. اوكي، ما كاش حياتي بدون رجل وما كاش حياتي بدون مراه، لهذا نتعايشوا مع بعض ونحترموا بعض، وكل واحد مكانته، كل واحد بلاصته. شوفوا سبحان الله، ربي خلق المراه وعدنا عفسه اسمها الدوره الشهريه. وسبحان الله، ودائما نقولها انه ما نحبش نعاودها درتي، لكن حابه ان هذه النقطه نسطر عليها 100 سطر، انه المراه سبحان الله علاش وصى عليها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وصاوا علينا بزاف، لانه المراه سبحان الله اذا كانت فرحانه تشع وتزدهر، اذا كانت حزينه تذبل وتموت. وشحال من اكزامبل قدام عينينا في العائله، ما نروحوش برك بعيد، اي وحده نلقاوها مغبونه سخطو من رجل، مغبونه تلقاوها زعاقه، تلقاوها ساغني، تلقاوها الامراض يحكموها، يحكمها الكواتر، يحكمها بالك امراض خطيره بالحزن، ولا يموت لها كش واحد، ولا تحزن المراه غير تحزن خلاص. ورجل تاني عنده خصائص، ولكن هو رجل وهو يفهم روحه أكتر، وبلاك الموضوع هذا يحكي فيه رجل يقدر يفهم. أنا مانيش رجل، أنا امرأة ونقدر نحس بالمرأة، وندير بزاف أبحاث في توسكي فيمينين إنرجي والفيمينين سايد، لأنه قاعدنا ماسكلين وفيمينين إنرجي إنسايد، كما عندنا الهرمون الذكري والأنثوي فينا والذكر كمان أيضا. لهذا سبحان الله ربي عطانا الدورة الشهرية، شوفوا فيها 4 فصول، فيها فصل الخريف والشتاء والصيف والربيع. أميرة كيف؟ دوك نقول لكم كيف. كي نكون المرأة كي تكون في الإباضة، كي تكون في الإباضة تكون مشي غير حتستقبل، مشي غير الرحمة ويستقبل في بويضة وحاب يكون يستقبل بيبي وبعدها تعرفوا الدورة، لكن في الإباضة سبحان الله وتعالى أنه إحنا دايرنا ربي ساعة في جسمنا، وهي هذه الدورة الشهرية إحنا النساء. في الإباضة يكون نسبة الإبداع طالع، تولي حابة تخدمي شغل، تولي فرحانة، تولي حابة تديري حاجة جديدة، حابة تسيي غوسات، حابة تبدعي في خدمتك، حابة تكوني ديري حاجة، تجيك الأفكار. إذا كنتي عندك شغلك وخدامة يجوك أفكار في العمل، تكوني موتيفي، تدون أفون، راكي في الذروة. ومن بعد كي تجيك الدورة، كي تبدا تقرب باش تجي الدورة، تبداك لا فاتيك، ستريس، حساسة، تبكي لأي حاجة، مقلقة، لي هضر معك تشعلي فيه. ومن بعد تجي الدورة، كي تجي الدورة هذاك الضغط يروح، تولي حابة تريحي، عيانة، تعبانة، سطر، هادي لازم تسمعي للجسم ديالك. شوفي سبحان الله، حتى الجسم عنده إشاراته. ومن بعد كي تروح الدورة الشهرية وتنظفي، تبدا هكا تبداي تريحي، وتبدا تطلع حتى للذروة الإباضة، ويتعاود تولي. هذا هو ساعة البيولوجية تاع المرأة، ربي عطانا هذه الدورة الشهرية، هي ساعتنا، الساعة البيولوجية تاع المرأة. لهذا لازم نريسبكتيوها، ماشي انا راني اون بلان بيريود ونفورسي روحي وندير هذا كيضري في روحك، هذا راكي تكوني عدوة نفسك. ما تخليش روحك تمشي ضد جسمك ولا ضد راحتك ولا ضد مهما كان السبب. اخترت نكونوا أوبليجي لأنه كنوا عندنا التزامات وعمل وأولاد و تكوني مجبرة أنك تفورسي على روحك، بحكم أنه ولفنا عائلاتنا بريتم معين. لكن نفسك عليك حق ورح تحاسبي عليها. لهذا أعطي الوسط يا سيدي، فرصيتي روحك، جازي نفسك مور ما تصرى، لما تكملي هذا التعب اللي راكي فيه ولا بريسيون غير تخلص، فاجئي نفسك بسبا، ولا فاجئي نفسك ما مليش انا بتروحي عند الحفافة كتريلاكسي، ولا فاجئي نفسك بيوم في الدار تحطي التليفون تقعش تكونيكتي ديري ان فيلم وتتكسلي وتتغطي ومديري ولا ومتخمي في حتى حاجة، تخلي ديك الدار لا خربت لا طيبتي. المهم تجازي نفسك، ديري حاجة تحبيها. لهذا سمعوا لأجسامكم، حبوا رواحكم، متخلوش كاسكم يمتلئ يمتلئ يمتلئ حتى نخلاص. هذه نصيحة مني لأنه يعني فيها أنا كاسرة ومش ممتلئ، خلاص يعني فيض كاسي، واني أقول باللي ما بقاش، بقاولي 3 أيام إن شاء الله نكمل فيهم هذا التصوير اللي أتعبني أرهقني جسديا، لأنه جامعي عشت هكا مرفع برامج نصور، زعما نقولوا نصوروا حلقتين ولا 4 حلقات في الشهر باغ اكزومبل. ايماجيني وراني نتورني 3 حلقات في اليوم، 3 حلقات في اليوم، طاقتي راهي منهكه. 3 حلقات في اليوم، عندنا 30 حلقه نتورنيهم في 10 ايام. اسمع انا نتورني قيس عام، واش يجوز عام في التلفزيون لهذه الجلسه ونزا، وراني مرهقه لدرجه. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله برك على بالي يعني سلبي الطاقة هذه ماش تروح هكا هباء، لكن متعبة جدا جدا، أول تجربة لي هكا كان متعبة هكذا. عييت منتلي، عييت جسديا وروحيا وجسميا، وصراو لي شوية مشاكل بعد نحكي لكم عليهم في الوقت المناسب. مي اي ريلي اليوم أميرة الجزاء تاعها، لكن نقول لكم شاني حابة نبتعد شوية على مواقع التواصل الاجتماعي ونقعد معنقة أولادي وراجلي ومتكسلة ونتفرج فيلم. هذه أمنيتي بسيطة، أنا دوك أنا حاب نكون في داري مقابلة تلفزيون مع نقى أولادي في حضني وزوجي معانا ونتفرجوا فيلم. هذه هي الحاجة اللي حتفرحني دوك. نحبكم بزاف، وربي عالم، وربي يخليكم ويخليني لكم، يخليكم لي ويخليني لكم. نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم ونتلاقاو في الحلقة الجاية. سلام.